طالب يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأرجو منك أن تدعو لي بالتوفيق والثبات على هذا الدين. وسؤالي هو إنه ورد في الآيات التي قرأها الطالب قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فما هو معنى الآية وما المقصود بالشرك في الآية الكريمة؟ أولا أحبك الله لي أحسن له، ونسأل الله أن يصلح قلبك وعملك ويثبتنا وإياك على الهدى وسائر المستمعين. أما الآية فقد أوضح العلماء معناها ابن عباس وغيره، وأن معناها أنهم تسألهم عن من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلقك، فيقولون الله، ربنا الله، خالقنا الله، وهم مع هذا يعبدون الأصنام اللات والعزى ونحو ذلك، ويستغيثون بها ولها ينذرون ولها يذبحون. فإيمانهم هذا هو توحيد الربوبية ينتقل ويفسد بشركهم بالله عز وجل، لا ينفعهم. أبو جهل وأشباههم يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وخالق السماوات والأرض، ولكن لم ينفعهم هذا لأنهم أشركوا بالله بعبادة الأصنام. هذا هو معنى الآية عند أهل العلم. يقول ابن عباس: تسألهم من خلق السماوات فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره، فإيمانهم إيمان يفسد بشركهم. يعني إيمانهم بأن الله خالقهم ورازقهم ربهم خالق السماوات وخالق الأرض، هذا إيمان. لو جاء معه النوعان الآخران، توحيد الربوبية الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، لو كان معه النوعان الآخران نفعهم. لكن لما اختل توحيدهم لله بالعبادة بطل إيمانهم بالربوبية، كسائر الأعمال تبطل بالشرك. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فجميع أنواع الإيمان بالله وبالآخرة وبغير ذلك ما أخبر الله ورسوله يبطل بالشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين.